يخليه يتمسك برأيه يقول لك الرأي غير ما لا يساوي شيء. إذا استبد برأيه يبقى أول الضياع والعياذ بالله. وما هلك أحد عن مشورة وما استغنى مستبد برأيه. وما هلك أحد عن مشورة وإذا أراد الله بعبد هلاكا فأول ما يهلكه رأيه. فأول ما يهلكه رأيه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا مش معناه يعني أن يبقى لكش رأي، لكن ليكن لك رأي إلا أنه يكون مبني على علم وعلى علم صحيح، وفي نفس الوقت لا تستهين بعلم غيرك ورأي غيرك، لأن العقول تتفاوت والعطاء في العقول من الله متفاوت، والعلم نفسه قسمة من الله فمتفاوت، والذكاء قسمة متفاوتة، والرؤية تتوقف على نور البصيرة ونور الإيمان كما تتوقف على الأمور المادية من خبرة بالحياة وهكذا. فإذا الإنسان الذي يستبد برأيه يكون هالكا، وبل يكون أول الهالكين والعياذ بالله. ما استغنى مستبد برأيه وما هلك أحد عن مشورة إذا أراد الله بعبد هلاكا فأول ما يهلكه رأيه. هذا ورد على أنه أثر قد يكون حكمة، وقد أثر لنا بحث فيه كحديث لم أصل إليه حتى الآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رجع زي ما قلنا لا إله إلا أنت إقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى، وتخلي وتبري ممن عبد سوى الله من ماديات أو معنويات. الهلك بعبادة الملائكة، واللي هلك بعبادة الجن، واللي هلك بعبادة البشر، واللي هلك بعبادة الشمس والقمر والنجوم، والذي هلك بعبادة نفسه، بل ربما طالب الناس بأن يعبدوه من دون الله كما قال يعني قدوة الجبابرة عليه لعنة الله، ما أريكم إلا ما أرى، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما علمت لكم من إله غيري، سبحان الله العظيم وبحمده. وكانوا مصدقين يعني يقول لهم هذا يجمعهم كلهم، يقول لهم كده وهم ايه ممكن مش بعيد يسقفون، مش عارفين كان الفراعنه فيه تسقيف ولا لا، واحد بتاع تاريخ يشوف الكلام مش بعيد يقول الكلام ده ويسقفون برضه. ورغم ان بينهم من يعلم انه ليس اله، كما ذكر في الدرس اللي فات مش عارفين ولا الدرس مسجد معاذ، ان السحرة اللي امنوا بالله كانوا يعني بيقعدوا في المؤتمرات ويقول لهم انا ربكم الاعلى وما علمت لكم الاله غير، لكن لما راوا موسى معه رجعوا للصح. يبقى يعني فيه كان عندهم خميره خير، وعندهم يعني نقطه من الضياء تقول ان فرعون كان بينصب عليه، وهم كانوا مستفيدين بالنصب فينصب عليه وينصب عليه. فان لنا الاجر ان كنا نحن الغالبين. يبقى إذن هم بيعملوا شغل بتاع إيه؟ عشان ياخدوا منفعة، مش يعني مش خايفين منه عشان هو إله بيسمعوا كلام الله، ودليل إن هو بيعرض عليهم عرض وجمعهم وقال لهم عايز تشوفوا لنا حل في اللي جاي بيقول عليه إنه رسول ده، وعاوز يعني الناس تعبد إله غيري، شوفوا لكم حل فيه، فهنشوف لك حل بس إيه بشرط، بدينا أجر، أئن لا لا لا أجرا؟ نعم، كنا نحن الغالبين، نعم وإنكم إذن لمن المقربين كمان، تاخذوا أجرة وتاخذوا مناصب كمان. إذن هم مش بيخدموا عشان هو إله، ما عارفين إنهم ما يعملش حاجة، وعارفين إنهم نصاب، وبينصب عليه، فمجرد ما شافوا الحق على يد موسى قالوا آمنا بالله رب العالمين. إزاي قبل أن آذن لكم كمان. سبحان الله، منتهى السذاجة والتفاحة يعني. أما آمن وعرف الحق قبل عاوز يستأذنوه عشان يؤمنوا بالإله اللي خلق الكل، قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر ومكرتموه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سبحان الله، فيعني تغيروا في لحظة لأن فيهم جزء من العلم الذي يقول إن ده بشر ونصفاه. فلما تكشفت الأمور خلاص يبقى يعني نقول الحق وأمر لله، وبعدين يعني هيهددهم بالموت. فقد ما انتقام، فقد ما انتقام،